قلنا الحديث الأول بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، والذي لم يعزه لأنه متفق عليه. والحديث الثاني لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، لم يعزه لأنه إيش؟ متفق عليه. وحديث ابن عمر الثالث من الذي رواه؟ البخاري. إذن هو غير متفق عليه كالحديثين السابقين. وتكلمنا عن بعض ما يتعلق بالحديث من فقه فيه. الحديث أو الباب التالي باب الوضوء، وهو الباب الثالث باب الوضوء. قال الباب الثالث، هو الباب الثاني كان باب ما يفسد الماء وما لا يفسده في كتاب الطهارة، وحديث إنما الأعمال بالنيات حديث الباب الأول. نعم، الباب الثالث باب الوضوء. الحديث الرابع عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. انتهى الحديث. من الذي روى هذا الحديث؟ متفق عليه. طالما أنه لم يعزه معنى هذا أنه متفق عليه. طيب، ما الفرق بين الوضوء في ترجمة الباب وبين وضوئه في متن الحديث؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. هنا اليد هل يراد بها مفرد يد أم جنس اليد؟ جنس اليد، لأن الغسل لابد أن يكون باليدين، فاليد لوحدها لا تغسل، لابد لها من اليد الأخرى تغسلها، فهو أفردها مع إرادته اليدين. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. فيمكن أيضا أن يصب على يد واحدة قبل أن يدخلها في وضوئه ويأخذ منها ليغسل اليد الأخرى. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، النائم لا يدري أين باتت يده. ومن العجيب، وقد كنا نقرأ على أحد المشايخ هذا الحديث ثم أبطل هذا الحديث عقلا، هو معروف من محدثين وله جهود محمودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علق على هذا الحديث فقال: هذا كان قبل ما يكونوا يعني لما قبل ما تكون هذه الحمامات والملابس التي يلبسها الناس فلا تصل أيديهم إلى أماكن تتنجس فيها وكذا، وبدأ يؤول تأويلا باردا سمجا الحقيقة يخالف منطوق الحديث ويخالف مفهوم الحديث. فالزمن وإن تغير النجاسات التي تصل إلى اليد هي نجاسات. الإنسان ينام لا يدري أين باتت يده، سواء كان في حمامات وماء كثير أو في ملابس طويلة أو ما شابه. فمش كل الناس بناموا في بنطلونات، كثير من الناس بناموا في الأزر، كثير من الناس بناموا في الثياب الفضفاضة الواسعة، وبالتالي لا يدري أحدكم أين باتت يده أو باتت يداه. هذا لفظ الحديث ومفهومه يدللان على وجوب، على أقول على وجوب غسل اليد أو اليدين قبل إدخالهما في الإناء. ثم وجود الحمامات والحنفيات التي لا تستلزم إدخال اليد في الإناء ليس مبررا لعدم الغسل. أنت تغسل يديك حتى ولو من الصنبور من الحنفية امتثالا للأمر، وليس لأنك ستدخلها في الإناء أيضا. فأول ما تقوم من النوم بدك تغسل على أي حال من الأحوال، بل وتستنشق كما في حديث آخر، فإن الشيطان يبيت على خياشيمك. إذن فغسل اليدين واجب. الحديث الخامس قال: وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء ولا في الوضوء عندكم بالفتح ولا بالضم؟ بالضم. بالوضوء في الوضوء يعني في فعل الوضوء، لكن هو الصحيح الوضوء بالفتح وليس بالضم. طيب. قال: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. وهذا بمعنى الحديث السابق، لكن اختلف مخرجه عن أبي هريرة، فالأول عن الأعرج عن أبي هريرة، والثاني عن همام عن أبي هريرة، ولذلك هما حديثان وليس حديثا واحدا، وإن كان المعنى واحد. وهذا الحديث هنا بهذا اللفظ متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم ثلاثا. إذن المتفق عليه ما في ذكر للثلاث، ما في ذكر، ما في قيد العدد، وفي زيادة لمسلم ثلاثا، هذه زيادة، وهو كما بينا في المقدمة عندما ذكرنا منهج المصنف في التصنيف. وقال الترمذي: مرتين أو ثلاثا على الشك. والدليل وهذا دليل على أن العدد غير مراد، فالمقصود الغسل وليس العدد، مرتين أو مرة أو ثلاث، المهم الغسل. نعم. الحديث السادس: وعنه، عن من يعني؟ عن أبي هريرة. ومخرج الحديث عن أبي هريرة من الذي يرويه عنه هنا؟ همام. ولذلك على ما فهمنا من منهج المصنف، هذا حديث همام عن أبي هريرة وليس حديث الأعرج عن أبي هريرة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر. عندكم لينثر، لينتثر، عندكم لينتثر. طيب، في النسخة التي عندي ليستنثر أو لينتثر. وهذا الحديث كما قلنا طالما أنه غير معزو متفق عليه. وفي هذا وجوب الاستنشاق ووجوب الاستنثار. الاستنشاق تأخذ الماء بأن فيك، والاستنثار تخرجه من أنفك، الانتخاط. وهذا من الواجب، وهو واجب في أصح أقوال أهل العلم، وليس كما يذكر في سنن الوضوء: إذا توضأ أحدكم فليستنشق، فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب الاستنشاق والاستنثار أو الانتثار. وعن الأعرج، لاحظوا لما اختلف المخرج، هناك في المخرج قال وعنه، لكن لما اختلف المخرج عاد إلى المخرج السابق وعن الأعرج عن أبي هريرة، فهو حديث آخر وهو الحديث السابع. قال وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. إيش هذا الحديث؟ متفق عليه. نعم جيد. وهذا تأكيد للوجوب السابق، فليجعل في أنفه ماء أمر، ثم لينثر يمتخض، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ومن استجمر فليوتر، حين يبول ويقضي حاجته يستجمر يوتر بثلاثة أحجار، أو إن كان بحجر واحد كبير مثلا متعدد الزوايا يستجمر ثلاث مرات ولو بحجر واحد، إذا كان له عدة أضلاع وعدة زوايا، أو كان حجر كبير يتنقل في الاستجمار على هذا الحجر فالاستجمار وتر. هنا قال فليوتر، وهذا يحتمل الواحد والثلاث والخمسة وأكثر، وجاء في بعض الأحاديث التقييد بالثلاث، وهنا جاء مطلقا وليس مقيدا بثلاث. فإذا أنقى بالثلاث أجزاه، وإذا لم ينق بالثلاث وأراد أن يزيد فليوتر. نعم، ولكن الثلاثة تجزئه. بعض الناس قد لا يجزئه خمسة أو سبعة، وهذا يعني من كثرة الوسواس. الحديث الثامن، طبعا والاستجمار واجب أيضا. الحديث الثامن قال وعن بريدة قال، لاحظوا هنا هذا الحديث عن بريدة، وفي النسخة التي عندكم لم يذكر حديث بريدة التي استدركناها وقلنا في الناقص جاء بالإسناد وما كان من حديث بريدة، هي احتجنا للإسناد. نعم، قال وعن بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك، فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. قال: وقال لي بلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بهذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. إذن هذا حديث يا إخواني من الأحاديث التي ليست في الصحيحين ولا في أحد منهما، وإنما هو فيما دونهما، فهو عند الترمذي، والترمذي كتابه من كتب الجوامع أو من السنن، والصحيح أنه من الجوامع. وهذا الحديث أيضا كحديث الأعمال بالنيات غريب لم يأتي إلا من طريق بريدة ورواه إضافة إلى الترمذي كما هنا ابن حبان والحاكم وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين صحيح على شرط الشيخين. وفي هذا الحديث عدة مسائل، أولها أن المحافظة على الطهارة سبيل من سبل الجنة، طريق إلى الجنة، وقد وفقني الله تبارك وتعالى منذ أن سمعت وقرأت هذا الحديث كلما أحدثت وتوضأت وصليت أو تطهرت وصليت أدعو الله عز وجل أن يكتب لي ما كتبه لبلال، وأدعو الله عز وجل أن يكتب لكم ما كتبه لبلال، وأدعو الله عز وجل أيضا أن يبشرني الله بما بشر به نبيه صلى الله عليه وسلم بلالا. وإلى لماذا نحن نقرأ الحديث ونتعلم؟ لا بد من العمل به. فإذا أحدثت توضأ أو تطهر وصلي ولو ركعتين وادعو الله، فالذي أعطى بلالا يعطيك إن شاء الله، والذي بشر بلالا يبشرك. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة ما لم نرى. وفي هذا الحديث فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث فضل بلال رضي الله تعالى عنه. قال في الباب الرابع باب السواك وخصال الفطرة، قال في الحديث التاسع عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك. هذا الحديث من الذي رواه؟ متفق عليه. نعم. زاد البخاري مع كل صلاة، أي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، هذه زيادة للبخاري. وقال مسلم هذه زيادة أخرى أو زيادة بلفظ آخر، بدل مع كل صلاة عند كل صلاة. وفي رواية للبخاري علقها، ما معنى علقها؟ أي ذكرها بدون إسناد أو بإسناد أسقط من أوله أو من آخره بعض الرواة. قال وفي رواية البخاري علقها مع كل وضوء. وهذه المعلقة عند البخاري أسندها ابن خزيمة، يعني وصلها في صحيحه، والحاكم أيضا أسندها ووصلها وصححها الحاكم، فعند ابن خزيمة وعند الحاكم صحيحة. والبخاري لما يعلقها ويجزم بها فهو يصححها. وهذا الحديث يا إخواني حديث السواك أيضا تذكر أن أحاديث السواك كثيرة. كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول ورد في السواك نحو 100 حديث بين صحيح وحسن وضعيف. وإني لأعجب من إنسان يتوضأ ولا يستخدم السواك عند وضوئه، لا يتسوك، فأترك على مغسلتك سواكا، أقل شيء سواك واحد. أيهما نجمع سواك؟ مين بيجمع لي سواك؟ ها لو كنت عند ذاك الخليفة لأوجعك ضربا. ها احنا بدناش البلاغة تبعتكم، بدنا جمع سواك. يلا مسويك انت ما احنا نعم سواكات أسوكة ما لقيت شيء غير مساويك. طيب هذا خليفة أراد أن يأتي بمؤدب لأبنائه فجاء بأول واحد قال له اجمع لي سواك فقال مساويك فأخرجه جاء بالآخر فقال اجمع فقال محاسنك يا أمير المؤمنين فقال أنت أنت. وإن شاء الله بعض إخواننا فهمها يعني. طيب فالسواك فيه نحو 100 خلي أسئلتكم يا إخواني لبعد المجلس إن شاء الله لا تضيع سؤالك يكتبوا بس ما تضيعوا. فهناك حوالي 100 حديث في السواك فلا تترك السواك عند الوضوء ومع الوضوء وعند الصلاة. إذا توضأت وتسوكت يجزئك عند الصلاة لا تستخدم. حديث العاشر قال وعن سعيد من سعيد هنا نعم سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة رواية خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط خمس من الفطرة الختان إيش الختان ها الطهور. في حدا منكم مش مختون؟ إذا في حدا مش مختون عشان نختنه. بعدين في ناس بختنوا عرضها. فالختان للرجال في الصحيح من أقوال أهل العلم واجب وللنساء مكرمة. وما يثيرونه من زوابع حول مسألة ختان النساء لا ينبغي، فهو ليس بواجب على النساء وليس بمستحب ولكنه مكرم للنساء. وأما للرجال فالصحيح أنه واجب الختان والاستحداد. ما هو الاستحداد؟ نعم استخدام الحديدة في إزالة شعر العانة. وقص الشارب، قص الشارب بحيث تظهر الشفة العليا وليس كما يفعل باستخدام الحديدة في قص الشارب. وتقليم الأظافر، فالأظافر طوال يقلمهن. ونتف الإبط، إذا ما بيستطيع ينتف الإبط ما يقوى عليه يجوز أن يحلقه، لكن الأولى النتف. وهذه الفطرة يا إخوان الكرام في الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا واجبة، لا يجوز للإنسان أن يتركها، وإذا تركها فهو آثم. وبعضها كالاستحداد ونتف الإبط أقلها 40 يوما، وأما الأطفال فقد يحتاج إلى كل أسبوع. والشارب بحسب الناس تختلف من شخص لآخر. ولمسلم من حديث عائشة، الآن اختلف الحديث وهو الحديث 11 في ترقيمي، قال 10 من الفطرة يزاد فيها السواك. ايش عندكم بدل يزاد؟ ها مزاد فزاد. في بعض النسخ يزاد وبعضها فزاد. فزاد الظاهر أنها هي الأصح، السواك فزاد فيها السواك. يعني في رواية مسلم، من الذي زاد؟ مسلم في حديث عائشة. فزاد مسلم في حديث عائشة السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء أي الاستنجاء. ولم يذكر يعني مسلم الختان. ونسي مصعب العاشرة، ومصعب هنا أحد رواة الحديث إلا أن تكون المضمضة. وقد ضعفه النسائي, وقد ضعفه النسائي يعني ضعف هذه الرواية. والسواك تكلمنا عنه, وإعفاء اللحية يا إخوان الكرام هي سنة المرسلين وهي أمر الله لنبيه. وأما ربي فقد أمرني بإعفاء لحيتي, فإعفاء اللحية واجب من الواجبات الشرعية. واختلف أهل العلم في إعفائها بالمطلق وعدم الأخذ منها بالمطلق. فكان شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه يقول بأن الأخذ ما زاد عن القبضة سنة, وإعفاؤها مطلقا وعدم الأخذ ما زاد عن القبضة بدعة. ومن مشايخنا وعلمانا الشيخ ابن باز كان يقول العكس, الأخذ ما زاد عن القبضة ممن لحيته تزيد عن القبضة خلاف السنة, والأخذ ما زاد عن القبضة معصية. وعلى كل حال فكما كان يقول شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه ثبت الأخذ من حديث ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود, فثبت الأخذ. والإعفاء بالمطلق كما هو منطوق الحديث وما هو لفظ الحديث يدلل على عدم الأخذ منها. وكنت لم آخذ من لحيتي إلى أن زجرني الشيخ وأنا أسأله في هذا, فقلت له هل ثبت عن غير ابن عمر؟ فقال وهل أنت أهدى من ابن عمر؟ قلت لا. قال إذن خذ من لحيتك. نعم, فإعفاء اللحية لا يقصد بها عدم الأخذ مطلقا. واستنشاق الماء وقلنا بأنه واجب من الواجبات كما مر معنا سابقا مع الانتثار. وغسل البراجم, البراجم هي عقد الأصابع هذه التي في ظاهر الكف تسمى البراجم, وهي في العادة عند بعض الناس أو عند كثير من الناس العاملين, مش اللي مثلنا ومثلكو اللي ما بيشتغلوش بيكونوا ناعمين وبالتالي تحتاجش الغسيل. أما البليطة والقصيرة والبنيين والفلاحين اللي بيشتغلوا بتلاقي هاي يعني بتصلح تكون سواك أحيانا, لأنه بعض أهل العلم عرفوا السواك إيش, قالوا هو كل شيء خشن عدا الأصبع. لو تجد في كتب الفقه في تعريف السواك كل شيء خشن عدا الأصبع, ففي بعض الأصابع أخشن من السواك. فالبراجم هاي مع بعض الناس تحتاج إلى غسل لما تتوضأ. وغسل البراجم وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم, الحديث الثاني عشر قال ولي أبي داود من حديث عمار بن ياسر. الآن هذا حديث آخر وزيادة أخرى, ولذلك أنا عندي رقمته رقما خاصا وليس تبع للأحاديث التي قبله. ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق. قال فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية. زاد, من هو الذي زاد؟ أبو داود. والختان قال والانتضاح. إيش الانتضاح؟ لما تستنجي ترش في ملابسك بعض الماء. بعض أهل العلم قالوا ببدعيته وبعضهم قال بسنيته. وكان ابن عباس إذا توضأ نضح ملابسه. ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء, ورواه ابن ماجه بتمامه وتكلم البخاري في اتصاله. أي أنه منقطع، والصحيح أنه صحيح. هذا الحديث الثاني عشر. الحديث الثالث عشر وهو الباب الخامس، باب الاستجمار. قال في الحديث الثالث عشر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وتكلمنا عن معنى هذا الحديث سابقا قبل قليل. زاد أبو داود: إذا استجمر أحدكم فليوتر. إيش هذا الحديث؟ من رواه؟ متفق عليه. زاد أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، بإسناد حسن عند أبي داود وابن ماجه، ولا عند ابن ماجه؟ هو الظاهر أنه عند الاثنين، هذا إسناده حسن وهذا إسناده حسن. الظاهر أنه هكذا، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يعني إذا ما استجمر، إذا ما أوتر في الاستجمار شفع. فزاد عن الثلاث إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة. فمن فعل الوتر فقد أحسن، ومن لا بحيث أنه شفع فلا حرج. فالواجب الوتر، والجائز المباح الزيادة. قال: وأخرجه ابن حبان، وهذا تأكيد لتخريجه للحديث بعد ذكره. قال في الباب السادس: باب الغسل. حديث الرابع عشر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. لم يقل الشيخان فيه قدر الفرق، زاد الشيخان: تختلف أيدينا فيه من الجنابة. هذا الحديث يفسر أي حديث؟ ها؟ الرجال والنساء جميعا. هذا الحديث يفسر الحديث ذاك، هذا واحد. اثنين، هذا الحديث مرة ما متفق عليه. طيب، قال زاد الشيخان، طالما أنه متفق عليه ليش قال هنا زاد الشيخان؟ لأنه احنا قلنا قبل في فرق بين متفق عليه وبين رواه الشيخان. فهنا مع أنه متفق عليه كلاهما زاد فيه: تختلف أيدينا فيه من الجنابة. فكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بس إلى هنا. تختلف في أيدينا فيه من الجنابة. الآن قدر الفرق ليس عند الشيخين، وفي عند الشيخين زيادة أخرى: تختلف أيدينا فيه من الجنابة. طيب ليش ما ريحنا من البداية قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، بدل من هذه الزيادة والزيادة وهذا الاعتراض لم يقل الشيخان فيه قدر الفرق. إيش؟ نعم، ارفع صوتك. لا هو نعم، طيب غير هيك؟ نعم، لحد من إناء واحد. نعم، طيب. فهذا الحديث متفق عليه في بعض ألفاظه وليس في كله، وفيه زيادات غير متفق عليها. وفي هذا الحديث ك كما قلنا تفسير للحديث السابق. وقدر الفرق، الفرق يتسع إلى كم صاع؟ 10.5. الفرق هو في الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد والفرق 3 أمداد، يعني أقل من صاع بقليل. و لعلي أذكر فغدا أتيكم بالصاع أو صوت الصاع، ربما بعض الإخوة في الشبكة، إخواني في الشبكة، ما ممكن أحد يضع لنا صورة الصاع؟ ها؟ آه ممكن إخواننا في الشبكة، ممكن أحد يضع لنا صورة الصاع؟ وإذا كان عنده فرق أيضا بكون أولى. في أحد بده يضع؟ طيب لقيتها؟ طيب يا إخواني، الفرق هو 3 أمداد، أقل من الصاع بقليل. كيف عليهم؟ الشاشة. لا هذا مد، هذا مد، هذا هذه كلها أمداد، أمداد هذه. لحظة شوية، لحظة. هذا الصاع، هذا الصاع، على كل حال غدا آتي بالصاع وبالمد إن شاء الله. طيب ننتقل إلى، خلاص تكفي الصورة هاي، تكفي. هذه صورة الصاع، الفرق أقل منه، نعم. وأنا غدا أتيكم بصاع ومد إن شاء الله. خلاص غدا نأتي به يا رب، وهو إن شاء الله على الطبيعة. قال في الباب السابع، باب التيمم، عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث 15، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء؟ قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وهذا الحديث يا إخواني إيش؟ متفق عليه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه ما يدرك الناس من التعب والنعس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدركه التعب وأدركه النعاس حتى نام على غير إرادة منه، وهذا النوم كان فيه بركة للأمة، وكان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم ومن سنة أصحابه أنه كان إذا نام لا يوقظوه، لأنهم لا يدرون عن حاله في حال النوم، هل يوحى إليه، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فكانوا لا يوقظوه. فأيضا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله غيرها، فهي مع تعبها ونصبها لا تتحرك مع شدة ما يطعن أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خاصرتها، حتى لا توقظ النبي صلى الله عليه وسلم النائم على فخذها. وفي هذا الحديث أن الرجل يمكن أن يعاتب ابنته ولو كانت متزوجة، ويمكن أن يعني أن يضربها أو أن يؤدبها حتى ولو كانت تحت زوج، فهذا أبو بكر يؤدبها ويعاتبها، يؤدبها بلسانه وبيده. وفي هذا أيضا يعني عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب، فهو لا يعلم أين عقد عائشة، مع أنه بجانبه تحت البعير الذي كانت تركبه. وفي هذا الحديث أن الناس في العادة عندما يصيبهم شيء يلجؤون إلى الكبير، فلجأوا إلى أبي بكر كونه كبيرا، يعني يستعدوه أو يشتكون إليه عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا أيضا أن هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما كانوا لا يقبلون بفعل عائشة وبما حل بهم من الشدة والنصب بسبب عائشة، هناك من كان ينظر إلى هذا الحال نظرة إيجابية كأسيد بن حضير، فهم نظروا إلى تأخيرها نظرة، بعضهم نظر إليها نظرة سلبية، وأسيد بن حضير نظر إليها نظرة إيجابية، وكل ينظر بعينيه وبقلبه. ولذلك الناس تختلف في رؤاهم وفي وجهات نظرهم، تختلف في تقدير الأمور، فهؤلاء قدروا السلب وهو قدر الإيجاب حتى جعلها بركة من بركات آل أبي بكر. وفي هذا أيضا إثبات التيمم الذي أنزله الله عز وجل، وفي هذا إثبات أن الآيات كانت تنزل وتتنزل بحسب الحوادث وبحسب الحاجة، وإلا كان من البداية نزلت آية التيمم، لكن نزلت للحاجة ليعرف الناس فضل عائشة وفضل آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. طيب، قال في الحديث 16: وعن سعيد عن أبي هريرة فيما يراه سفيان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه مسلم بزيادة في أوله: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي المغانم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فهذا الحديث رواه مسلم، وهو جاء بالشاهد الموافق لترجمة الباب اللي هو التيمم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء بالشاهد ثم جاء بأول الحديث، فهو قدم الشاهد من الحديث وهو التيمم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الطهور إيش يعني؟ التيمم. فقدم الشاهد ثم ساق الحديث من أوله. قال: وللشيخين من حديث جابر، وهو الحديث 17، لأنه حديث آخر غير حديث أبي هريرة السابق. وللشيخين من حديث جابر أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا فيه اتفاق مع الحديث السابق، مسجدا وطهورا. والخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق مفصلة، هنا ذكر بعضها، فصل في بعضها وأجمل الباقي. هناك أعطيت، هناك 6 وهنا 5، فهذا حديث وذاك حديث، ويمكن أن يجمع الحديثان. فهناك 6: الجوامع الكلم والرعب والغنائم والمسجد والطهور والرسالة إلى الخلق كافة وختم النبوة. هنا لم يذكر من الخمس إلا 2، النصرة بالرعب وفيها تفصيل مسيرة شهر، وهناك مطلق، وهنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليها بين اللفظ الأول واللفظ الثاني، بين حديث أبي هريرة وحديث جابر. وقال مسلم: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. الظاهر أن هذا لا، وقال مسلم، لأن هذا الظاهر أنه معلق من معلقات مسلم، هذا معلق من معلقات مسلم. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، ولذلك لم يذكر لا في حديث حذيفة ولا في حديث أبي هريرة، هذا معلق من معلقات مسلم. وله لمن يعني؟ لمسلم، وله من حديث حذيفة، هذا الحديث 18، أما ذاك فهو معلق من معلقات. حديث 18: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فهذا أيضا حديث آخر، حديث حذيفة، وفيه الثلاث بدل 5 و6، وفيه زيادة: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. فإذا ما أضفنا هذه الخصلة إلى الخصال 6 السابقة تصبح 7. نعم. وفي رواية للبيهقي: وجعل ترابها لنا طهورا. هذه رواية البيهقي، قال: تفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التراب فيه. فهذه رواية أخرى، حديث آخر، لأنه حديث أبو مالك الأشجعي. قال: ولأحمد والبيهقي من حديث علي، هذا حديث آخر: وجعل التراب لي طهورا، وإسناده حسن. إذن صار عندنا حديث علي وحديث حذيفة وحديث أبي هريرة وحديث مين؟ جابر، وحديث جابر. نعم. قال في الحديث رقم 20: وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتمروا ما استطعتم. عندكم فأتمروا هكذا، فأتمروا ما استطعتم، وقال الشيخان فأتوا منه ما استطعتم، وهذا غير متعلق بالطهور وبالمسجد وبالخصال التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. فهذا في التمسك بالسنة مطلقا، وهو متفق عليه. ذروني ما تركتكم، فلذلك لا يشرع كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والتقديم بين يديه. فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، السؤال الذي فيه تعنت، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، والسؤال قد يكون واجبا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكثير من الآيات جاءت في ذكر أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون، فكانوا يسألون. فالسؤال إذا كان على سبيل التعلم فهو واجب، وإذا كان على سبيل التعنت فهو محرم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهذا دليل على أن النهي يقتضي التحريم. وإذا أمرتكم بالأمر فأتمروا ما استطعتم، وهذا دليل على أن الأمر يدلل إما على الوجوب وإما على الاستحباب، لأن الأوامر كلها حسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الشيخان فأتوا منه ما استطعتم، استدل الظاهر أن هذا فأتوا منه ما استطعتم من معلقات الشيخين وليس من حديث أبي هريرة السابق، ولذلك وقال الشيخان، ولم يذكر رواية في ذلك. استدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله، يعني وجه استدلال أو وجه وضع المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث في كتاب أو في باب التيمم أن هذا متعلق بالاستطاعة. استدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله، إذا وجد شيء من الماء ولو قليل يستخدمه للطهارة يجب عليه أن يستخدمه للطهارة. طيب إذا لم يكن إلا هذا الماء إما للطهارة وإما للشرب، ماذا يفعل؟ الشرب أو لا ويتيمم. نعم، نقف إن شاء الله عند أول الباب الثامن، باب غسل النجاسة. الحمد لله السلام يا معتصم، بدنا نسلم عليهم، نقول لك الحمد لله السلام. الله يبارك فيك، الله يحفظك. ما بدنا نقطع عنهم درس، لا بأس، احنا خلصنا. طيب نقف عند أول الباب الثامن إن شاء الله يا إخواني إلى صبيحة الغد، ما ندري سنأخذ مجلسين ولا مجلس، على كل حال نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير، وأن يشفي الشيخ وأن يعافيه، أدعو له بالشفاء والعافية، جزاكم الله خيرا. الأسئلة، هناك بعض الأسئلة أو بعض الأوراق نرى. طيب، بعض عدد كبير من الطلبة لا يوجد لديهم كتب، إن شاء الله صارت الكتب موجودة. في واحد من الإخوة قال ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا؟ عند البخاري لا فرق، وعند مسلم هناك فروق. فحدثنا يكون المتلقي قد سمع الحديث من شيخه مباشرة، وأخبرنا يكون الحديث المتلقي سمع الحديث قراءة على شيخه، يعني شيخه يستمع ويقرؤون عليه وهو يستمع لقراءة غيره فيعبر عنها بأخبرنا وأنباءنا قد تكون بالمراسلة أو بالوجادة. نعم. الأخ يقول ما معنى حديث حسن صحيح غريب؟ هذا اصطلاح خاص بالإمام الترمذي حسن صحيح ثم انتشر بعده. بعض أهل العلم قالوا يكون له طريق حسنة وطريق صحيحة فيقول عنه حسن صحيح، لكن يعكر عليه كلمة غريب، فغريب معناه طريق واحدة، وبالتالي قالوا يكون معناه حسنا وإسناده صحيحا، أو العكس يكون إسناده حسن وصح من طريق أخرى فيكون معناه صحيحا. فهذا بعض ما قاله بعض أهل العلم. أما الغريب فهو الذي جاء من طريق واحدة. حديث رقم 10 ما معنى مرة أو المقصود بها؟ طيب خلنا نشوف الحديث رقم 10. رقم 10. طيب. وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال سفيان مرة رواية، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعض روايات هذا الحديث من طريق سفيان عن سعيد، سفيان بن عيينة المقصود، أنه قال رواية أي مرفوعا، لم يصرح بإيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف سبق بلال الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له باب الجنة كما سمعنا؟ نعم. هذا على اعتبار ما سيكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة ما سيكون، وليس الحال الذي، يعني بلال ليس ممن سبق ودخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبلال كان في الدنيا وليس ميتا في الآخرة أيضا، وإنما هو على اعتبار ما سيكون، وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآخرة لن يسبق بلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخول الجنة لأنه هو أول من يدخل، ولكن هذا على بشارة من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بدخول الجنة. ولذلك أنا قلت لما ذكرت الحديث، يعني ندعو الله عز وجل دائما أن يكتب لنا ما كتب لبلال وأن يبشرنا بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فهي البشارة وليس واقع الحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.